إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل التوبة والاستغفار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه واشكروه، واستقيموا على دين الله، واحذروا من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب للخسارة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الإنسان معرض في هذه الدنيا للوقوع في الذنوب، لأنه مركب من عقل وشهوة، مع الوجود وسوسة الشيطان وحزب الشيطان. لكن على ابن آدم أن يجاهد نفسه حتى لا يقع في الذنوب، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، الآية. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: التوبة من الذنوب واجب، التوبة من الذنوب واجب، والاحتراز من الذنوب أوجب. فالإنسان يحترز أن يقع في الذنوب. أيها المسلمون، من وقع في الذنوب فليتوب إلى الله سريعا، ولا يؤخر التوبة، ولا ييأس من رحمة الله، وعليه أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ذلك الفعل، وعليه أن يعزم على عدم الرجوع. وإذا كان الذنب بينه وبين العباد فيزيد شرطا رابعا، وهو أن يرد الحقوق إلى أصحابها. فمن سرق أموال الناس فلا يجوز له أن يذهب إلى الحج ظنا منه أن الله سيغفر له سرقاته، لا، لا بد من أن ترد المال إلى أصحابه، فإن لم تجدهم فلوراثتهم، فإن لم تجدهم لم تعرفهم، مثل الإنسان يسرق في المواصلات، يسرق في الكيران، يسرق الناس، فوش من بعد حبيته وش يدير الأموال اللي سرقها؟ إذا يعرف الناس تاعها يردهم لهم. كيف يردهم؟ دير الذكاء تاعك كما درت الذكاء باش تسرق، دير الذكاء باش ترد للناس. فإن لم يعلمهم فيتصدق بهم ليذهب ذلك المال إلى رصيد مسروق منه. أما واحد يسرق أموال الناس ويأكل الرشوة ويأكل الربا، ومن بعد يقول روح نحج نغسل عظامي، لا، لا بد أن ترد الأموال إلى أصحابها. ومن التوبة أن تكثر من الأعمال الصالحة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار حتى الإنسان اللي ما عندوش الذنوب الكبيرة مثلا معليش يكفر من التوبة والاستغفار. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر الاستغفار، كان يكثر من التوبة والاستغفار. فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله، وعلينا أن نحذر من معوقات التوبة. كاين ناس حبوا يتوبوا ولكن الشيطان يجيهم ببعض المعوقات، منها التسويف، سوف أتوب. كما ذاك راهو يغني مع نسا ويشطح، راني ناوي نتوب. لا، بعد اخرج من الذنب، ماشي راني ناوي نتوب، توب. اذا التسويف ما تخليك لا مازال ان شاء الله كي نكبر كي نتزوج كي ندير عمره، لا توب، لا تسوف. ثانيا المجاهره، ما تجاهرش بالذنب. اذا ذنب الذنب خبي روحك. وكاين واحد العقليه واش تقول؟ ربي ما حشمت منه، ربي ما خفت منه، نخبي روحي من الناس. ايه، خبي روحك من الناس. ايه، علاه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل امتي معافى، ربي يعافيهم ويوفقهم للتوبه، الا المجاهرون. اصحاب الدخان يتكيفوا الدخان ويشموا، على ما يتوبوش الا من رحم ربي، خاطر يتكيفوا بدم الناس، حتى بدم الامام يجي. والشيخ واش رايك؟ حشم، خبي روحك. حتى تكيف زيتي الدخان، خبي روحك. كاين يدير شمه شغل جبل تاع شمه، خبي روحك. كي تخبي روحك ربي يوفقك للتوبه. شحال ناس يقول الله حاولت نبطل الدخان، بطلته شحال مره عاود تولي يدي. نعم، لانك تجاهر به. اما كي تولي باش تتكيف، تفتش على مكان مع الوقت خلاص تعيا. هيا خلينا ندخل. إذا ما تجاهرش، لا، المجاهرة تمنع من التوبة. كذلك كاين بعض الناس يدير معاصي بالليل ولا بتخبية، ويجي أصحابه يزوق عليهم، هذه راح على الخالد ودرت كذا ودرت كذا ودرت، هذا ما يتوفقش للتوبة. إذا توب إلى الله ولا تجاهر بالذنب. كذلك بعض الناس يخاف من رفقاء السوء، يقول كان لو كنتو كيف أصحابي، ما تخافش منهم، ربي قويك. رابعا اليأس والقنوط، بعض الناس يقول كيف ربي توب عليا، درت بزاف ذنوب. ولو قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. رد بالك من اليأس. جاء ناس إلى الحسن البصري رحمه الله وقالوا له: إننا نذنب ونتوب، ثم نذنب ثم نتوب، ثم نذنب ثم نستغفر، فنخاف أن لا يقبل. قال: هذا الذي يريد الشيطان منكم، أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. أغلط، توب مباشرة، لا تقول حتى الغدوة. شفت حاجة ماشي مليحة، مباشرة تشوف المصحف، أقرأ في المصحف. يقول لك أنا نتمسخر بربي، لا، هذه مع الوقت توب بإذن الله. صلي، يقول كيف نصلي؟ أنا ينصلي، أنا ندير ذنوب، معليش صلي. الصلاة هذه ستنهاك إن شاء الله. إذا حذر من اليأس والقنوط. خامسا الخوف من فضح رفقاء الذنب. كاين إنسان دار ذنب مع ناس، مع بعض، داروها مع بعض. يقول كانوا توب يفضحوني. أتكل على الله، توب. وكي يقولوا يجيو لك يقول لك اسمع، تبتعز على وليت تصلي، ها؟ دوك نفضحوك. أنت خير وسيلة لاتباع الهجوم. قولوا ما اسمعوا، توبوا إلى الله. هذا أنا كي درت حسيت بحلاوة، راني في سعادة. تحول إلى داعي إلى الله، كيف السحرة تاع فرعون لما شافوا آية موسى عليه السلام، انقلبوا دعاة إلى الله. شوف سبحان الله، انقلبوا، كانوا ضد موسى قبل قليل، كي شافوا الحصى انقلبوا مؤمنين، مش مؤمنين عاديين، مؤمنين دعاة إلى الله. وكذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. سادسا ما تحقرش الذنوب. كاين بعض الناس يقول واش درت انايا راني نخرج في الجوامع يا بابانا ادم كلا كلا اكلا برك في فكرو خرج من الجنه. كاين بعض الناس كيقولوا ما ديرش هذا واش اخويا كفرنا بالله ولا وعلى غير الكفر برك يعاقب ربي عليه. ربي يعاقب على الكفر ويعاقب على المعاصي. ما تحقرش الذنوب. اديت قلم من مؤسسة من حانوت علبة تاع جبن وطفرماج علبة تاع شيكولا اديتها اش راني ندير انا الناس راهم يدو في المراير يعني ربي ما يحاسبوش على بطا شيكولا يحاسبك عليها. في نفس الوقت اللي راهو يحاسب فرعون واللي داو له مراير في نفس الوقت راهو بيحاسبك كما يرزقنا جميعا يحاسبنا جميعا. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن ما تحقرش الذنوب. سابعا الخوف من ذهاب المنزلة في الدنيا. كاين بعض سبحان المشهور وين نروح الناس يتحيوا لي وين نروح الناس يخليوا لي طريق نتوب أنا ينولي كما الناس. نعم توب إلى الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين والتائبات جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم. اللهم احفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا المظلومين في غزه وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم. اللهم ارفع عنهم العذاب الاليم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد يا رب العالمين. اللهم انهم فقراء فأغنهم وإنهم جياع فأطعمهم وإنهم مشردون فآويهم وإنهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين. اللهم من مات أو قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء واجعل شهادته يا رب العالمين سببا لنصرنا في المستقبل يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم يا رب العالمين وخاصة بالجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم عليك بهم. اللهم زلزلهم اللهم دمرهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين. يا رب فرحنا بهزيمتهم. اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا من يرحمنا ويفكر فينا ويعمل من اجلنا الخير يا رب العالمين. ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.